السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إن شاء الله العاملين أجبنا برنداسون سورة الأنفال. أنفال أتي نمبر سورة آية هي 75 آياتون نمي ده ركوان هي لتي آية بدر جي جنگ کان پوءِ جيڪو مسئلو پيدا ٿيو انفال يعني جيڪي माल गनीमत जेके आहिनि से कहिड़े नमूने सां विरहाइजनि कंहिंखे ॾिजनि कीअं ॾिजनि उनखां मसाला पैदा थिया आहिनि. बदर जी जंग जो ख़ुसूसन अहवाल बि हिन मंझि आहे ऐं बदर जी जंग ॾांहुं ॿिया जेके इशारा हुआ सूरत आल इमरान में शुरू में ऐं आख़िर मंझि उहे आया. पोइ उहे मतिलबु तहिड़े नमूने सां सिलसिलो ई हलंदो. हीअ ॼण भेण आहे सूरत तौबा जी. अलॻि तौरु तौबा सूरत जेका आहे सा आख़िर मंझि यानी आख़िरी सूरतुनि मञा आहे. पर ॿई ॼण मदनी सूरतूं आहिनि ऐं मज़मून जेको आहे सो साॻियो आहे. कम्यूनिटी जेका इस्लाम जी मुस्लमाननि जी आहे उन्हनि मंझि कहिड़ा मसाला पैदा थियनि था पंहिंजे ग्रीड जे करे या लालच जे करे या हिक ॿिए सां नफ़रत जे करे हिक ॿिए सां मरबूतियत न आहे, रब्त न आहे, हम आहंगी न आहे. उनखे कहिड़े नमूने सां सॉल्व कजे उनजो यश्व सदूर उहो तूब तौबा आयत जी 14 नंबर आयत मंझि शफ़ा जी आयत आयो आहे. उन मंझि मसालो इहो आहे त जेके कम्यूनिटी जा मसाला इस्लामी कम्यूनिटी मुस्लमान मिलत जेका हीअं विरहाई पई आहे अॼुकल्ह बि शिया ऐं सुन्नी बरेलवी ऐं देवबंदी हू ऐं हण हण वठि वठि ॾे वठि लॻी पई आहे. मथो ख़राबु सॼी दुनिया जो हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु सभु को इहो कीअं थिए हम आहंगी मरबूतियत कीअं थिए उहो सॼो हिन ॿिन्ही सूरतुनि खे उन नमूने सां पढ़िबो उन नमूने सां अजायब मतिलबु त हलिबो उन ॻाल्हि ते. तंहिंखां पोइ जेको आहे सो इनशाह शफ़ात थींदी, कम्यूनिटी मंझि मरबूतियत ईंदी, रब्त ईंदो, हम आहंगी ईंदी, अलफ बैन क़ुलूबकुम त दिलियूं जेके आहिनि से मिलंदियूं पाण मंझि. इहो मसालो ईअं हल थींदो. हीअ उन मां पहिरीं ॼण सूरत आहे सूरत अनफाल सां पढ़ूं था इनशाहीन. तोखां पुछनि था रसूल पाक सलाहु अनिल अनफाल जे मतिल पोइ हिन में आहे त मुस्लमान सचो कहिड़ो आहे उनजी ॻाल्हि ईंदी. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله تقوى اختارك واصلحوا ذات بينكم فانا میں ٹھئی ہلو اصلاح کرو مصلح کرو شانت مربوطیت رکھو پانا میں ربط کرو اصلحوا ذات بينكم ایک بیسا واتیو اللہ واتیو الرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو. إنما المؤمنون مؤمن وهي آهن ڪهڙا مؤمن آهن سڀ ڪجهه اسي مؤمن آهيون هو جيڪي ٻيا آهن سي ڪافر آهن. شيا چوندا هو ڪافر آهن سني سني چوندا شيا ڪافر آهن هو بريلوي چوندا ديوبندي ڪافر آهن ديوبندي چوندا بريلوي ڪافر آهن. ديوبندين ۾ هزار حصا ٿي ويا آهن هو چوندا هو فلانا فلانا ڪافر آهن. اسي مسلمان آهيون असीं मोमिन आहियूं हू चवंदा बरेली बि चवंदा असीं काफ़र आहियूं असीं मोमिन आहियूं असीं मोमिन आहियूं हू काफ़र आहिनि सभु को ॿिए खे काफ़र थो चए त इन महिल अलाह ताला चए थो इन मोमिन सचो कहिड़ो आहे उनजी ॻाल्हि तारीफ़ करे थो ॿुधो कहिड़ी आहे. इन महिल मोमिनून अलज़ीन इज़ा ज़िक्र अल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहू زادتهم ایمانا و على ربهم يتوکلون. سچن مسلمان جی تعریف یلے الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. سچا پچا حقیقی مسلمان اوئن جمی جن جی تعریف تھی یعنی سورۃ انفال میں या ॾिसो असीं पढ़ंदासीं गोहिन खे अलोमिनून हक लहम दरजातुनि दरबिहिम व मगफ़िरतुनि ورزق كريم. كما هاڻي शुरू थी वई वरी पंहिंजो बदर जी जंग ॾांहुं इशारो. कमा अख़रजक रबुक मिम बैतिकल बैतिक बिल हक़. तोखे कढियो होॾां सॼो वाक़िया ईंदा, पर वरी बि मोमिन जी कहिड़ी ॻाल्हि कीअं थिए चओ, उहा हिन सूरत में आहे. कमा अख़रजक रबुक मिम बैतिक बिल हक़ वइन फरीक मिन अलमोमिनीन لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. يعني حق أن يحق أن يتصديق أنك حق ثابت كن كتلفة جو لفظ آيوة ويحق الحق أن يحق الحق وبكلماته ويقطع دابر الكافرين كافرن جي پاڙ پٽڻ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. كاميابي فتح جيڪا الله جي هٿ ۾ آهي، الله وٽان ڪاميابي انهن وٽان آهي. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النواس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم مربوط كن قلوب وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ثابت قدم ركن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا. अलाह ताला हुकुम कया मलाइकनि खे त साबित क़दम रखो वञी मुस्लमान मोमिननि खे साबित क़दम असीं जॾहिं तॾहिं रहंदासूं ईमान ते जॾहिं हूंदासूं. ईमान जेकॾहिं असां मां हलियो वियो, हाणे काबतुल्ला जेको आहे सो वॾी जाइ आहे रहण जी, अमन जी, अमान जी, सभिनी बुछड़ाइनि खां बचण जी, सभिनी फसादनि खे ख़राबियुनि खां बचण जी. हुनखे बंदि करे छॾियो आहे असांजो ईमान जो जेको महराज आहे सो इहो आहे. यानी लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जेका बॉटम ते असां पहुता आहियूं ईमान जे लिहाज़ खां. मस्जिदूं सभु बंदि, मस्जिद बंदि, तव्हांजो इबादत गाहूं सभु बंदि, सभिनी यहूदियुनि जा, नसारनि जा, मुस्लमाननि जा, सभु सेक्युलर्स जेको आहे उन सॼी दुनिया करे ॾेखार ॾिसो असीं छा था कयूं तव्हांखे. सभु बंदि था करे छॾियूं, अहिड़ो वहम था पखेड़ियूं, अहिड़ो फियर था तव्हांजे दिलि में विझूं, अहिड़ी मुसीबत तव्हांजे मन में. सभु मंदर बंदि, सभु इबादत गाहूं बंदि, रब फाक जूं सभु सिनीगॉग्स बंदि, सभु टेंपल्स बंदि, सभु कंसाऊं बंदि, कनीसाऊं बंदि, सभु मस्जिदूं बंदि, बैतुल हराम बंदि, यसर अरफा पंहिंजो छा मस्जिद अक्सा बंदि, पंहिंजो मस्जिद नबी बंदि, सभु बंदि. ऐं पंहिंजो अॻुवाणी करण वारा कहिड़ा, उहे जेके वली जेके आहिनि पंहिंजो हरमैन शरीफ़नि जा, ऐं असांजी सिंध जो जेको सैयद साहु वेठो आहे पंहिंजो मुर्शिद थियो सॼे धरतीअ जो उहो सॼो बंदि करियो हथ सां, ईमान जो महराज जेका आहे असांजी, ईमान जी लोएस्ट, जेको लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट सम्झो, असफल सफलीन जेका आहे असां इहा थी रोब। हाणे उहो त काफ़रनि जे दिलि में रोब विधो अलाह ताला, हिते मोमिननि जे दिलि में अहिड़ो कुफर जो रोब अची वियो हलियो जो सभु फना सभु वेही वियल आहे हेठि। سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا फला तुवल्लू अदबार। पुठि ॾेई न भॼो जॾहिं काफ़रनि सां जंग जहिड़ो था कयो, त पुठि ॾेई न भॼो, ख़बरदार। इला मुतहर्रिफ़न इला फ़ेहतिन फ़क़द बा बेगदिन जहन्नम فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين अन अलाह माल मोमिनीन, जेकॾहिं मोमिन आयो त अलाह ताला सां आहे, मोमिन न आयो त पोइ ख़ैरु आहे, भले हुजो ख़ुशि। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन व ला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون سب کان وڌيڪ بُڇڙي ۾ بُڇڙو حيوان هو جيڪو صم بكم الذين لا يعقلون جيڪي بوڙا جيڪي گونگا ٻڌن ڪونا عقل به ڪون ٿن سمجه ڪون ٿن إن شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحْيِيكُمْ وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو جيك إيمان كتاب دفع يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كفيلة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كيف انك عذاب كيا جو تون انن مج موجود آهين وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كيف उन्हनि खे अज़ाब कया जो उन्हनि में उहे बि आहिनि जेके इस्तिगफ़ार कनि था जो इस्तिगफ़ार बि करियो था माकान अलाहुम मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून वमा लहुम अल्लाह युअज़्ज़िबहुम वमा लहुम अल्लाह युअज़्ज़िबहुम अल्लाह वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिद अल हराम वमाकानू औलिया إن أولياءه إلا المتقون ولاية حرمين الشريفين جي ونن جي حوالي جيكي متقي پرهزگار هندا الله تعالى فرمائد انهم وما لهم ألا يوزبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام جيكي روكين دا مسجد الحرام كي ويكين تين دا ونكا كين عذاب اچه وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاهُ وَلِيَ نَاهِنْ أَوْلِيَا نَاهِنْ حَرَمَيْن شَرِيفَيْن جَا إِنْ أَوْلِيَاهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ حَرَمَيْن شَرِيفَيْن جَا أَوْلِيَا أُوهِ تِنْدَا جَكِ مُتَّقِي هُنْدَا پَرْهِزْگَار هُنْدَا اللہ تعالیٰ کھان دِجِنْدَا نتان یاہو کھان نہ دِجِنْدَا ٹرمپ کھان نہ دِجِنْدَا اللہ کھان دِجِنْدَا اساں وارا یار ہانے وری نتان یاہو کھان دِجِنْدَا تا ٹرمپ کھان دِجِنْدَا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فيقال غنى مانو نتاسم جن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعل في جهنم فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَكُمْ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَآكُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تفلحون واتقوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَثَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ